الصلاة دايم، الصلاة دايم على محمد صفوة الهاشم، الصلاة دايم، الصلاة دايم على محمد صفوة الهاشم. لازعار يا نسيم لازعار، احمل تحياتي لأهل الأخدار. الصلاة دائم، الصلاة دائم على محمد صفوة ثم عد بالأخبار، ثم عد بالأخبار عنهم وهالهم حافظين للجار. الصلاة دايم، الصلاة دايم على محمد والذمم ولا أسرار، والذمام ولا أسرار مقتنا سوها لطول الأسفار. الصلاة دائم، الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم. لبن آدم أطوار، وكلهم من تحت حكم كالأقدار. الصلاة دائم، الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم. إن قلبي ألان، إن قلبي ألان يا صاحبي غربة وقربة. الصلاة دائم، الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم. من زمان قد خان، من زمان قد خان ومعشرين له يحفظون صحبة. الصلاة دائم، الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم. ما تراهما عوان إلا على باطل والدارق قربا. الصلاة دائم، الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم. ما أولئك أخيار كلا ولا بالمتقين نبرا. الصلاة دائم، الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم. يا نديم قل لي، يا نديم قل لي، هل ترجع الأيام والليالي؟ الصلاة الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم. التي صفات لي وتسعد الأحباب والموالي. الصلاة دائم، الصلاة اجتماع شاملي من قبل أن نغدو إلى الرمال الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفة واللبن ولا حجار واللبن ولا حجار من تحت لقظه لا خير غفار الصلاة الصلاة على محمد صفوة أنا لست آيس أنا لست آيس من روح رب العرش واسع الجود الصلاة دائم الصلاة والعدو تاعس ومن زويلة كل حد محدود الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم والرسول حارس والرسول وسدت الأسلاف عهد معهود الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم يا نزول بشار يا نزول بشار هيا بكم قوموا عسى الفلاك دار الصلاة